وأنه لا يجوز لأحد أن ينازع الله تعالى في خلقه، فكذلك لا يجوز لأحد أن ينازع الله تعالى في أمره، سواء الأمر الكوني أو الأمر الشرعي. والمراد في هذه الآية هو الأمر الشرعي، لأن الأمر الكوني يدخل في قول الله تعالى ألا له الخلق، وأن من نازع الله تعالى في أمره الشرعي فقد جعل نفسه ندا لله تعالى. وهذا معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا كان من اتخذ ربا مشرعا مع الله تعالى من الأحبار والرهبان مشرك، فمن باب أولى أن يكون مشركا من نصب نفسه ندا لله تعالى في التشريع والحكم، كما هو حال الطواغيت الذين يحكمون بالدساتير والقوانين، وحال الذين يدخلون مجالس الشرك وينصبون أنفسهم أندادا لله تعالى في التشريع، وحال من يجعل نفسه قاضيا يحكم بالطاغوت من دون الله تعالى. وقال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. القول بأن يوسف عليه السلام كان يحكم بحكم الملك، أولا قبل أن نتكلم عن هذه المسألة يجب أن نقرر أصل قرره الله تعالى في كتابه، كما قال وقال الذي اشتراه من نصف امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، والتمكين المراد هنا التمكين الكامل، فإن من مكن له بالقدرة ولكنه لا يحكم بما يعتقده ويراه هذا ليس بممكن، إنما التمكين أن تتحقق القدرة عندك، تمكين إنما تحقق القدرة عندك وأن تعمل بما تعتقده وتراه، هذا هو التمكين الكامل. ويوسف هنا بيّن الله تعالى أن له تمكين كامل، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أما من لا يستطيع أن يحكم بما يعتقده ويراه فهذا مستضعف وليس ممكن، هذا حاله حال المستضعفين الذين في مكة الذين لا يستطيعون ولا يقدرون أن يظهروا دينهم ولا ينابذوا المشركين ويتبرأوا منهم. أما التمكين الكامل هو أن يظهر اعتقاده ويعمل به، كما مكن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقال تعالى في آية أخرى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لذا قال الله تعالى عن ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فهل يقول أحد بأن ذي القرنين لم يكن ممكنا ولم يكن يعمل برأيه واعتقاده؟ وقال تعالى عن أهل الإيمان الذين يمكنهم الله تعالى الذين أن مكناهم في الأرض ماذا يعملون؟ الذين أن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فإنهم يعملون مع تحقق قدرة برأيهم ومعتقدهم، فيقيمون الصلاة ويظهرون العبادات ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما من لا يستطيع أن يظهر ذلك، أن لا يظهر صلاته ولا يؤتي الزكاة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يقال بأنه ممكن أبدا، هذا لا يأتي لا بالشرع ولا كذلك في العقل. وكذلك مكن الله تعالى الكفار، كما قال تعالى أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. فتمكينهم في الأرض هو عملهم بما يعتقدونه ويرونه، فمن قال بأنهم لم يكونوا يعملون برأيهم ولا اعتقادهم هؤلاء الكفار فهذا مكذب لكتاب الله تعالى. فقال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. وهذه كذلك في المشركين. وقال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. وقال تعالى في قوم موسى عليه السلام ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون لأنهم كانوا مستضعفين ولم يكونوا يستطيعوا أن يظهروا دينهم. ولكن التبكير المراد في هذه الآية أنهم كانوا يستطيعون أن يظهروا دينهم ويعملوا به مع قدرتهم على ذلك. فهذا هو التمكين المعهود في كتاب الله تعالى. والمراد بتمكين يوسف عليه السلام عندما مكنه الله تعالى. لذا من قال بأن يوسف عليه السلام لم يكن يحكم بما أنزل الله فهذا من أعظم الكذابين، بل كان يحكم بما أنزل الله، ولكن هناك مسألة أخرى لم يفهمها كثير من الناس ولم يعرف حقيقتها. وهؤلاء الذين يقولون بأن يوسف عليه السلام كان يحكم بغير حكم الله تعالى، مطلبهم في ذلك هو الدفاع عن الطواغيت وعدم تكفيرهم وتجويز الوقوع في الكفر. فبدل من أن يكفر هؤلاء الطواغيت نسبوا إلى الأنبياء الكفر والشرك. فالله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما قول الله تعالى، وهذا ما أردت يعني أن أبينه، وقوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فالأصل إذن أن يوسف عليه السلام أنه يحكم بما أنزل الله، ثم قد يضطر في بعض الأحيان من غير تغيير لحكم الله تعالى ولا تغيير دينه أن يحكم بغير ما أنزل الله. وهذا هو ما أراده شيخ الإسلام عندما تكلم في مسألة أن يوسف عليه السلام لم يكن يستطيع أن يحكم بما أنزل الله في جميع أموره. فالفرق بين العمل بشرع الله تعالى وبين التشريع مع الله تعالى فرق واضح. يوسف عليه السلام لم يكن يشرع مع الله تعالى، وكان يحكم بما أنزل الله تعالى ويحكم بما يعتقده هو لا بما يعتقده الملك. ثم إنه قد يضطر فيخالف حكم الله تعالى مضطرا، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في من حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده بطلان حكمه وعدم جعله تشريعا عاما للناس. فهذا عند أهل السنة والجماعة لا يكفر، وإنما هو كما قال ابن عباس كفر دون كفر. وهذا إذا فعله المسلم، القاضي المسلم إذا فعله من غير اضطرار هو آثم وليس بكافر، وحكمه حكم أمثاله من العصاة. أما إذا حكم بذلك مضطرا فهذا ليس عليه شيء، فكما قال تعالى فمضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهذا هو الفرق بين من يحكم بالطاغوت ويجعله حكم عاما ويلزم الناس به، وبين من يجعل حكم الله تعالى هو الذي يلزم الناس جميعا وهو الذي يحكم به. لذا قرر الشيخ الإسلام كما في منهاج السنة في الرد على الرافضة أنه من حكم بما أنزل الله تعالى ظاهرا وباطنا ثم خالف حكم الله تعالى أحيانا قال هذا حكمه حكم أمثاله من العصاة. أما من لم يحكم بما أنزل الله ولم يلتزم حكم الله تعالى قال هذا كافر وليس بمسلم. من لم يلتزم حكم الله تعالى هذا كافر وليس بمسلم. وهذا هو الفرق بين المسألتين. لذا هذه الآية، فالآية تدل على ما قررناه، فإن الآية كما قال تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فالأصل أنه لا يأخذ أخاه في دين الملك، وأنه لا يحكم بدين الملك، وإنما يحكم بدين الله تعالى إلا أن يشاء الله. فالأصل هو الحكم بما أنزل الله، وقد يحكم بغير ما أنزل الله إذا اضطر إلى ذلك، كما هو معنى قوله تعالى إلا أن يشاء الله. أما أن يجعل حكم الطاغوت هو العام الذي يلزم الناس جميعا ويحكم به في كل أحواله، أو يجعله كحكم الله تعالى يتساوى عنده الحكم بما أنزل الله والحكم بحكم الطاغوت، فهذا كافر وليس بمسلم، ولا يقع مثل هذا من الأنبياء أبدا. ومن زعم أن الأنبياء يقعون في هذا، هذا كافر وليس بمسلم، لأنه يزعم أن الأنبياء يقعون في الكفر، وأهل العلم مجمعون على أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر فضلا عن الكفر. وحتى في هذه الآية فإن يوسف عليه السلام لم يأخذ أخاه في دين الملك، فإنه أخذه رقيقا بسبب السرقة، وهذا ليس في دين الملك كما نقل بعض أهل العلم، كما يقال بأن في دين الملك كان حكم من يسرق أن جزاءه الضرب وتغريم مثلي المسروق للاستقاق. بعد ذلك ما يقوم في هناك شبهة ذكر أحدهم عندما يقول أنكم تجعلون الأصل في الناس الكفر، وحكمكم على أهل الدار الكفر الطارئ كحكمكم على أهل الدار الكفر الأصل، وعدم اعتباركم لزمن الاستضعاف وتعطيلكم الجهاد. نبدأ أولا في مسألة، وهي مسألة يعني حكم الدار، وهل الدار يؤخذ حكمها من نفس الدار أم من أهلها؟ المنصوص في كتاب الله تعالى أن الدار تأخذ حكمها من حكم أهلها، ويلزم من أن أهل الدار إذا كانوا في هذه الدار أن يحكموا بحكمهم، لا يحكمون بخلاف حكمهم. وهذا كما ذكرنا قبل قليل بالنسبة للتمكين، إذا كان أهل الدار متمكنين، إذا كانوا متمكنين إنما يحكمون برأيهم واعتقادهم، لا يستوردون آراء واعتقادات من غيرهم. بيّن الله تعالى في كتابه أن القرية إنما أخذت حكمها، القرية الكافرة إنما أخذت حكمها من حكم أهلها، وهذا يعم كما يقال دار الكفر الأصلي، الكفر الأصلي أو دار الردة، كما قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فعلق الله تعالى حكم القرية بحكم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها، أي أهلكنا من؟ أهلكنا أهلها، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأصل القرية إنما تأخذ حكمها من حكم أهلها بنص كتاب الله تعالى، ومن قال غير ذلك فعليه بالدليل. ويحكم على العموم على قرية أو على دار الكفر بأن أهلها كفار إلا أن يدل دليل على غير ذلك، أي إذا أظهر مثلا ما يدل على إسلامه في دار الكفر، إذا لم يوجد دار إسلام في دار الكفر، إذا لم يتحقق وجود دار إسلام، ثم أظهر أحد الناس مثلا الصلاة، فهذا يحكم له ظاهرا بالإسلام، فهذا يحكم له ظاهرا بالإسلام. أما إذا لم يظهر ما يدل على إسلامه فهذا يحكم له بحكم الدار، إذا لم يظهر شيء يدل على. وإن قيل بأنهم مثلا أهل، قيل أنهم يقال له بأنهم ظاهرا قد استسلموا وانقادوا لحكم الطاغوت، ظاهرا قد استسلموا وانقادوا لحكم الطاغوت، إلا من علم منه خلاف ذلك. فإظهار الاستسلام للطاغوت وعدم منابذته وعدم إظهار العداوة له وقتاله، هذا يحكم له بحكم الدار، لأنه حكم المقر من جهة العموم ومن جهة الظاهر، أو حكم الساكت من جهة العموم ومن جهة الظاهر حكم المقر. فالعذاب والهلاك عندما عم في هذه الآيات التي ذكرناها عم كل أهل هذه الدار. والمستضعفون على نوعين، المستضعفون على نوعين، منهم من سكت ولم يظهر، منهم من سكت ولم يظهر، فهذا ظاهرا حكمه حكم الدار، ومنهم من أظهر وإن كان مستضعفا وعلمنا حاله، فهذا لا نحكم له بحكم الدار لأننا علمنا حاله. أما القول بأن تحكمون مثلا لمن كان في مكة، تحكمون مثلا اليوم لمن كان في مكة بالكفر، نحن نحكم من جهة العموم، لأن من جهة العموم الناس يظهرون الاستسلام والانقياد للكفار، ولا ينابذونهم ولا يقاتلونهم ولا يفارقونهم، ولكن من جهة الأعيان نحكم على من أظهر الإسلام، نحكم له بإسلامه، ولا تناقض هنا، لأنه إذا ظهر الكفر من جهة العموم، إذا ظهر الكفر من جهة العموم وظهر الإسلام كذلك من جهة العموم، مثل دعوة أن وجود المحجبات أو الناس يذهبون للصلاة، فإنه من جهة العموم ظهر الكفر وظهر الإسلام، فإذا اجتمع الإسلام والكفر غلب جانب الكفر، كما أنه إذا وقع معين بالشرك لا وأظهر الإسلام، إذا أظهر الإسلام وأظهر الشرك لا يقال بأنه مسلم لأنه أظهر الإسلام، ولكن يقال بأنه مشرك. أما من جهة الأعيان، إذا علمنا من أحد الأعيان مثلا الصلاة أو الصيام أو إظهار الحجاب الشرعي مثلا، ولم نعلم منه شرك أو كفر، حكمنا بإسلامه لأننا لا نعلم منه ما ينقض هذا الإسلام الظاهر، بخلاف الحكم بالعموم علمنا ما ينقض هذا الحكم بالعموم وهو وجود الشرك والكفر. فمن جهة العموم يحكم على الدار بأنها دار شرك ودار كفر، ولا يقال بأنها دار إسلام أو أن أهلها على العموم مسلمين. وأما قول الأخ لا يقال بأن كفار بعموم، نعم مسلمين بأعيانهم، نتكلم على أعيان وليس على عموم الأعيان، نتكلم على عين معينة، أي علمنا بأنها وقعت في الكفر مثلا، نقول بأن هذا العين أو هذا المعين كافر، وإذا أظهر الإسلام ولم يظهر الكفر حكمنا بإسلامه. أما من جهة العموم لا من جهة الأعيان، يجب أن نفرق بين العموم وبين الأعيان. من جهة العموم دار الكفر هي التي أهلها كفار، أما قول بأن يكون الصحابة كفارا، الصحابة إذا كانوا مستضعفين، ولم يظهر الإسلام حكمهم حكم الدار، أما باطنهم فإلى الله تعالى، وهذا فعل الصحابة رضي الله عليهم، كانوا لا يعلمون كثير من الذين أسلموا، فلم يكونوا يحكموا عليهم بالإسلام مع عدم علمهم، بل هذا مقتضى العقل، إنسان لا تعلم منه إلا الشرك كيف تحكم بإسلامه؟ أما من أظهر الإسلام ومفارقة المشركين، هذا يحكم بإسلامه. الصحابة المستضعفون إذا لم يظهروا إسلامهم باطنا هم عند الله مسلمين، أما ظاهرا عند المسلمين هم كفار لأنهم لم يظهروا إسلامهم، هذا حال كذلك مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانهم، مؤمن آل فرعون عندما كان يكتم إيمانه كانوا ظاهرا كافر وليس بمسلم، أما باطنا فإنه مسلم، وكذلك حال الصحابة الذين في مكة ولم يكونوا يظهرون إسلامهم فإنهم ظاهرا عند الصحابة كفار وليس بمسلمين، وأما باطنا عند الله فهم مسلمون. فمن أظهر إسلامه في دار الكفر حكم عليه بالإسلام، ومن أظهر الكفر حكم عليه بالكفر، ومن لم يظهر الإسلام يحكم له بحكم الدار باطنا ظاهرا كما فعل الصحابة بحال المستضعفين الذين لم يظهروا إسلامهم، فإنهم كانوا يحكمون عليهم ظاهرا بالكفر، ويحكمون على دار الكفر ظاهرا بأن أهلها على العموم كفار، إلا من أظهر إسلامه فهم يحكمون على المستضعف الذي لا يظهر إسلامه ولا يعلمون حاله، يحكمون له بحكم أهل الدار، يحكمون له بأنه كافر ظاهرا، أما باطنا فإن أمره إلى الله تعالى. كيف تنصر؟ هذه حجة عليك أخي. وإن استنصرك كيف عرفت أنهم على دينك؟ إلا لأنهم أظهروا الدين. كيف عرفت أنهم على دينك وإن استنصركم في الدين؟ لأنهم أظهروا دينهم وأقاموا في مكة. هم أظهروا دينهم، أي علمنا إسلامهم، فاستنصرونا في الدين. فأما إذا لم تعلم أنهم على دينك كيف تنصرهم وكيف يستنصرون بك؟ فهذه الحجة وهذه الآية كما ذكرت حجة عليك لا لك، لأنهم يعلمون إيمانهم، يعلمون أنهم مؤمنون. كيف علموا أنهم مؤمنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعف في مكة، النبي الصحابة كانوا مستضعفين، ولكن كانوا يظهرون دينهم. فبعض المؤمنين قد لا يعلم، كما قال تعالى بعض المؤمنين وإن كان بينه وبين الله تعالى إيمانه، ولكن ظاهرا يحكم له بالكفر، كما قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا عن أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، أي لا يعلمون أنهم مؤمنون، أي لا يعلمون أنهم مؤمنون بنص كتاب الله تعالى، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فدل على أن هناك أناس مؤمنين يقيمون في دار الكفر ولا يظهرون إسلامهم، ولا يعلم المؤمنون أنهم مؤمنون، أن هؤلاء مؤمنون. وكما ذكرت كما في حال مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه، فهؤلاء الذين تتكلم عليهم في قوله تعالى ويستنصركم في الدين، هؤلاء علم إيمانهم وأقاموا في مكة. إيه نعم، رجل مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، كيف تعلم أنه مؤمن أنت إذا هو يكتم إيمانه؟ هذا ضرورة بالعقل، أنت إذا ما تعلم أنه مؤمن كيف تحكم بإيمانه؟ إنسان ما تعلم إيمانه كيف تحكم بأنه مؤمن؟ هذا هل يقبل هذا عقل؟ إنسان ما تعلم إيمانه تحكم بأنه مؤمن؟ كما أنه إنسان لا تعلم كفره ولا تحكم بأنه كافر. وأما الآية كما قلت الرجل الذي لا تعلم كفره تحكم بأنه كافر، الرجل الذي لا تعلم بأنه كافر تحكم بأنه كافر. كذلك المؤمن إذا لم يظهر الإيمان لا يقال بأنه مؤمن، قال بأنه مؤمن، ولا الله تعالى يقول بالنص يكتم إيمانه. كيف تحكم بأنه مؤمن وهو ينتسب إلى فرعون وهو منهم؟ هل تحكم بإيمانه ولا يظهر الإيمان؟ أما إيمانه بينه وبين الله تعالى، أما إيمانه فبينه وبين الله تعالى. وكذلك نحن من كان كذلك نحن من لا يؤمن كتم الإيمان جائز، نعم، لا يدل إذا كتمت الإيمان ولا يظهر عليك شيء من الإسلام أن أحكم بإسلامك. كتم الإيمان جائز، ولكن لا يعني هذا أنك إذا كتمت إيمانك ولا أعلم أنك مؤمن أن أحكم بإيمانك. كيف أعلم أنك مؤمن؟ كيف أعلم أنك مؤمن ولا تظهر إيمانك ولا تظهر إسلامك؟ كيف هذا؟ مسألة إظهار الكفر هذا شيء آخر، يعني إذا أظهر الكفر بغير إكراه هذا كافر، ولكن لو كتم الإيمان ولم يظهر الإيمان ولم يظهر الإسلام ما حكمه؟ هل يحكم بأنه مسلم؟ حكمهم أنت كيف تحكم عليهم؟ يعني أمر هذا يعني المفروض يعني لا ينازع فيه أصلا. يكتم إيمانه لكي لا يعلم أحد أنه مؤمن، فإذا ما علمنا أنه مؤمن كيف نحكم بإيمانه؟ هو كتم إيمانه ولا نعلم أنه مؤمن، كيف نحكم بإيمانه؟ المسألة هذا المفروض لا ينازع فيها. إذا علمت نحن نتكلم عن من لا نعلم، إذا علمت أنه مؤمن خلص أظهر لك إيمانه فحكمت بإيمانه. هذه المسألة المفروض يعني ما ينازع فيها أصلا ولا نختلف فيها. هؤلاء الذين نتكلم عنهم مستنصرون في الدين علمنا إيمانهم فحكمنا لهم بالإيمان واستنصرون في الدين، علمنا إيمانهم. وكذلك ذكرنا أن حكم الدار ولا فرق بين دار الردة ودار الإسلام. إذا استمكن الكفر منها واستسلمت الدار للكفار فحكمها حكم دار الردة دار الكفر الأصلي لا فرق. ومن فرق عليه الدليل، من فرق بين الأمرين عليه الدليل. أما مسألة العراق دار شرك ودار كفر، وكما ذكرنا على العموم أهلها كفار، فكيف تنصر دار الشرك ودار الكفر. وأنت تعلم أن الغفر والردة والشرك هي قبل أن يدخل الأمريكان وهي دار كفر وردة، ولذا لا تنزل عليها ينزل عليها كلام أهل العلم أنه إذا حل الكافر في دار الإسلام، لأنها أصلا ليست دار إسلام حتى يقال أن إذا حل الكافر في دار الإسلام يجب، حتى لو كانوا مستضعفين. نحن ندافع عن المستضعف المسلم وليس المستضعف المشرك. الله تعالى يقول وإن استنصروكم في الدين، إذا كانت دار شرك ودار كفر لم يجب علينا أنصرهم، إنما ننصر أهل ديننا، ننصر الموحدين. وإن استنصروكم في الدين فعليهم النصر، فعليكم النصر، أي علينا أيها الموحدون النصر، أي نصر من؟ النصر في الدين. أما دار ينتشر فيها الردة سواء رافضة أو منتسبين للسنة كالصوفية الذين يعبدون غير الله تعالى، أو من العلمانيين من البعثيين وغيرهم يدعون الدين ويستنصرون بنا، لا ننصرهم، فإن الدين ليس بالاسم وإنما بالحقيقة. نحن نعرف بأن الدار ظاهرا ظاهرة الكفر والردة، الدار ظاهرة الكفر والردة، ولا نتكلم هنا عن الأعيان. هذا حكم ظاهرهم، أغلب أغلب أغلب أغلب أهل العراق معروف حالهم، بل مجرد استسلامهم وانقيادهم انقياد لهم للكفار حكمهم حكم الدار. وإذا علمنا أن فيهم موحدين وكانت دار دار شرك، يجب على الموحد أن لا يجلس في هذه الدار إذا كان يخاف على نفسه. يجب على كيف دعوة أنا ذكرتك الأدلة من كتاب الله تعالى وطالبتك بالتفريق بين دار الكفر أو دار المنتسبة للإسلام ومستسلمة للكافر والطاغوت وبين دار الكفر الأصلي؟ ما هو الفرق؟ ما هو الدليل على التفريق؟ أصلا على التفريق لا، أن أرقم أنه أنا أريد منك التفريق الآن بين دار الكفر الأصلي وبين دار الردة المستسلمة للكفار. مسألة لا سلف لك هذه، يعني أنا سلفي سلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم هذا رأيهم، والأقوال هذه كلها محدثة التي موجودة الآن. كانوا يحكمون على دار مسيلمة بأنها دار كفر، والساكت حكمه عندهم حكم المقر، الساكت حكمهم حكم المقر، يأخذونه لأنه مقيم بالدار ولم يخرج منها. هؤلاء سلفي، أنت من سلفك؟ كلام علماء الدعوة النجدية ليس في أيامنا هذه، ليس في أيامنا هذه عن دار عن حال أهل العراق، وإنما من أكثر من 150 سنة إلى 200 سنة. يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ عن العراق قال وكذلك الموصل وبلاد الأكراد ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور والفساد، وفي العراق من ذلك بحره المحيط بسائر الخلجان، وعندهم المشهد الحسيني قد اتخذه الرافضة وثنا بل ربا مدبرا وخالقا ميسرا، وأعادوا به المجوسية وأحيوا به معاهد اللات والعزة وما كان عليه أهل الجاهلية. وكذلك مشهد العباس ومشهد علي ومشهد أبي حنيفة، وهؤلاء مشهد أبي حنيفة للمنتسبين للسنة ومعروف الكرخي والشيخ عبد القادر، فإنهم قد افتتنوا بهذه المشاهد رافضتهم وسنيتهم، وعدلوا عن أسنى المطالب والمقاصد، ولم يعرفوا ما وجب عليهم من حق الله الفرد الصمد الواحد. وبالجملة فهم شر تلك الأمصار، وأعظمهم نفورا عن الحق واستكبارا. والرافضة يصلون لتلك المشاهد ويركعون ويسجدون لمن في تلك المعاهد، وقد صرفوا من الأموال والنذور لسكان تلك الأجداث والقبور ما لا يصرف عشر معشاره لملك العلي الغفار، ويزعمون أن زيارتهم لعلي وأمثاله أفضل من 70 حجة تعالى وتقدس في مجده وجلاله ولآلهته من التعظيم والتوقير والخشية والاحترام ما ليس معه من تعظيم الله وتوقيره وخشيته وخوفه شيء للإله الحق والملك العلام. هذا الكلام قبل 200 سنة تقريبا، وهذه الدار لم تتغير منذ 200 سنة، لم تتغير منذ 200 سنة من أيام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان الصلاة يقيمون الصلاة، وكان وقتها يقيمون الصلاة، بل ويحكمون بما أنزل الله، ولكنهم يشركون مع الله تعالى. واليوم جمعوا بين شرك العبادة وشرك الحكم وشرك الطاعة. فالدار إذا استسلمت لحكم الطاغوت وظهر منها شرك وعلى حكمها حكم أهلها، وكان علماء الدعوة النجدية يحكمون على أهل هذه الدور بحكم أهلها، حتى أنهم يقولون وقد يكون باطنا فيهم ممن ما قال لك الشيخ محمد لم يكثر الذين يطوفون حول قبة الكواس، أنت لا تعرف أصول أهل السنة والجماعة في مسألة العذر بالجهل ولا تفصل في هذه المسألة. شيخ الإسلام يتكلم هنا ليس عن اسم المشركين، أي أنهم لا يسمون المشركين وليسوا بمسلمين، بل يريد التكفير المقصود به إقامة الحجة الذي يستحقون به العقوبة في الدنيا والآخرة. هذا معنى قول شيخ الإسلام في عدم تكفيره لقبة الكواس. وهذه مسألة أخرى يعني لا نريد أن نطرقها الآن ولا نتوسع فيها حتى لا يطول بنا المقام. إلى هنا يا أخوان يعني أتوقف، إن شاء الله يكون الأمر واضح. السلام عليكم يا أخوان، السلام عليكم ورحمة الله.